إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهل يجوز أن تخالف الجمهور؟ الجواب نعم، إذا كان هناك دليل يدل على خلاف ما ذهبوا إليه يجوز أن تخالف الجمهور، مع أن الحق إلى الجمهور أقرب، الحق إلى الجمهور أقرب، وكما عليه الأصوليين أو كما عليه الأصوليون أن قول الجمهور هو الفقه المستقر، هو الإيه؟ الفقه المستقر. فلا يجوز أن تخالف الجمهور إلا بدليل واضح، إلا بدليل واضح، لأن الحق إليهم أقرب. هذه المسألة التي افتتحناها بالأمس، وهي مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، قراءة الإمام أو قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، قلنا اختلف أهل العلم في ذلك. فالأحناف يسقطون الفاتحة عن المأموم في السرية والجهرية، وقلنا خلاف الأحناف في هذه المسألة يعتبر خلافا شاذا، فلا دليل له يعول. والخلاف المعتبر الذي هو عند أهل العلم معتبر هو الخلاف الذي بناه صاحبه على دليل. عندنا خلاف معتبر وخلاف غير معتبر، عندنا خلاف معتبر وعندنا خلاف غير معتبر. الخلاف المعتبر أو الخلاف السائغ هو الخلاف الذي مع كل طرف من المخالفين دليل. وأما الخلاف غير السائغ أو غير المعتبر فهو الخلاف المبني على غير دليل، أو هو مبني على دليل ضعيف، مبني على دليل ضعيف لا يرتقي إلى تلك الأدلة، لا من حيث العموم ولا من حيث الخصوص. فالأحناف يقولون بأن المأمومة لا تجب عليه الفاتحة أصلا، والجمهور وهم الأحناف هم المالكية والشافعية في القديم والحنابلة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، واحتج بما ذكر في قول الله عز وجل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، واحتج أيضا بحديث أخرجه مسلم وفيه فإذا قرأ فأنصتوا، واحتج بما أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. بينما ذهب الشافعي في الجديد من مذهبه، ورجحه ابن حزم، واختاره الشوكاني وغيره من أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة تلزم الإمام والمأموم في السرية والجهرية، ولا تغني قراءة الإمام عن قراءة المأموم. وقالوا بأن الفاتحة ركن، وأرجو أن ننتبه لهذه المسألة، الفاتحة ركن، والركن لا يسقط بالنسيان، صح ولا لا؟ الركن لا يسقط بالنسيان، لكن الركن يسقط عند العجز عن أدائه. احفظوا الجزئية دي عشان نحتاجها. الركن يسقط متى؟ عند العجز عن، يعني يعجز عن القيام بالركن كما قلنا، الذي لا يستطيع أن يصلي وهو قائم والقيام ركن، عجز عن القيام يعمل إيه؟ يصلي وهو جالس. وفي الفاتحة نقول تسقط الفاتحة عن العاجز عن إتيانه. يعني إيه العاجز عن إتيانها؟ هتجلنا دلوقتي هنشوف مين اللي يعجز عن إتيانها ومتى تسقط. لكن الأول، ما الدليل الدال على أن قراءة الفاتحة على المأموم ركن أيضا واجبة؟ أدلة، منها ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، يعني غير تمام، أو يعني غير تمام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قيل: يا أبا هريرة، إنا نكون خلف الإمام، محل الشاهد، إنا نكون خلف الإمام، يعني في الصلاة الجهرية. فقال: اقرأ بها في نفسك. قال إيه؟ اقرأ بها في نفسك. الدليل الثالث ما صح عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر فثقلت عليه الصلاة. ثقلت إيه؟ ثقلت عليه الصلاة أو القراءة. يعني إيه ثقلت؟ كان بعض الصحابة يقرؤون خلف النبي بصوت مرتفع. كان بعض الصحابة يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بصوت إيه؟ مرتفع. فلما فرغ النبي من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: هل قرأ أحد منكم معي شيئا؟ فقال قائل: أنا يا رسول الله قرأت. فقال: وأنا أقول ما لي أنازع، يعني ما لي القراءة تخرج بشدة وأجد في نفسي نزاعا من علو صوت من يقرأ خلفي، وأنا أقول ما لي أنازع. فقال: لا تفعل. لا تفعل إيه؟ ها؟ لا تقرأ خلف الإمام. نعم، قال: لا تفعل إلا بأم الكتاب. إلا إيه؟ إلا بأم الكتاب. الآن صلاة الصبح جهرية ولا لا؟ جهرية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن قراءة شيء في الصلاة الجهرية إلا بأم الكتاب. هذا يدل على وجوبها وركنيتها في الصلاة الجهرية. أوضح من ذلك حديث أيضا أخرجه أبو داود من حديث عبادة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأوا فيما يجهر به الإمام إلا بأم الكتاب. لا تقرأوا فيما يجهر به الإمام إلا بأم الكتاب. هذه الأدلة يسميها أهل العلم بالأدلة ذات الدلالة الصريحة. اسمها إيه؟ ذات الدلالة الإيه؟ يعني صريحة، يعني ليس فيها تأويل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقرأوا فيما يجهر به الإمام، يعني لا تقرأوا في الصلاة الجهرية إلا لأم الكتاب. هل في تأويل؟ هل نستطيع نحن نؤول هذا الحديث، هذا النص؟ لا. فهذه أدلة دلالتها صريحة، والدلالة الصريحة هذه لا تقاوم بالأدلة العامة. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث ضعيف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، هذه الزيادة أخرجها مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، حكم بضعفها أئمة الجرح والتعديل كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي وغيرهم من أهل العلم. فالشاهد ليس هناك دليل يدل على أن قراءة المأموم أو أن قراءة الإمام تكفي لقراءة المأموم. الصحيح أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. إلى الآن في إشكال في الدليل هذا؟ الدليل واضح جدا. طيب، ولذلك الصحيح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وابن حزم واختاره الشوكاني في ركنية قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في السرية والجهرية، ما في إشكال. طيب متى تقرأ الفاتحة؟ أنا أصلي مثلا وأقرأ ولا أترك لك وقتا تقرأ فيه، صح؟ وطبعا السؤال ده دائر في أذهان الكثير. أنا أقرأ ولا أترك لك مدة تقرأ فيها الفاتحة، فمتى تقرأ الفاتحة إن كانت ركنية عليك واجب عليك؟ السؤال، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك مدة لأصحابه يقرؤون فيها الفاتحة؟ هل ثبت؟ سننظر. عندنا حديث أخرجه ابن ماجه، وفيه حديث سمرة ابن جندب، حديث إيه؟ سمرة ابن جندب قال عددت للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، عددت للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة بعد التكبير وقبل القراءة، وسكتة بعد القراءة. طيب إذن في سكتين ولا سكتة؟ ها؟ سكتين؟ لا سكتة. طب الحديث ده؟ هذا الحديث ضعيف، حديث ايه؟ ضعيف. كان بعض اخواننا بيتكلم معانا في مساله، فكل لما يجيب حديث نقول له حديث، فهو يقول لك انه اي حديث مش عاجبه يضعفه. التضعيف والتصحيح ليس لنا، نحن في علم الحديث مقلدون. من الاخر يعني نحن في علم الحديث ايه؟ مقلدون. وهذه الصنعه لا يحسنها الا القله من بني ادم، لسنا منهم، إنما نحن تبع لأهل العلم فيه، مع النظرة في ما يذكره أهل العلم. هذا الحديث حديث ضعيف، حديث إيه؟ ضعيف. هو حديث عند أهل العلم يقولون عنه حديث مضطرب، حديث إيه؟ مضطرب يعني إيه؟ ألفاظ الحديث تارة فيه بعد القراءة، وتارة قبل القراءة، وتارة بعد الفراغ، يعني ليس على وتر واحد. هذا يسميه أهل العلم إيه؟ حديث إيه؟ المضطرب، حديث مضطرب، حديث مضطرب ضعيف. طيب هل عندنا في السنة تؤيد ما فيه سكتين؟ آه، الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بعد تكبيرة الإحرام ما تقول فيها؟ سؤال. الذي لفت نظر أبي هريرة إيه؟ سكتة ولا اثنين؟ سكتة. ولذلك سأل عنها ولا لا؟ طيب فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة ثانية لسأل عنها، أما وأن أبا هريرة لم يسأل عنها دل ذلك على أنه لم ينظر أو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة ثانية، إنما سكت سكتة إيه؟ واحد. خلاص؟ ما عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يسكت إلا سكتة واحدة. ولذلك من السنة إذا كان الإمام يقرأ يجعل القراءة متعاقبة، يعني يأخذ نفسه ويقرأ، ما فيش أنه يترك فرصة للإمام أو للمأموم يقرأ الفاتحة، لا. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت إلا سكتة واحدة، وقلنا بأن الدليل دل على ركنية قراءة الفاتحة للمأموم، فمتى يقرأ؟ يقرأ مع الإمام، وهذا القول رجحه الشوكاني في النيل من الأوقاف، يقرأ مع الإمام. بمعنى إيه؟ الصحابي الذي كان يقرأ مع النبي كان يقرأ إيه؟ كان يقرأ خلف النبي، يعني كلما قرأ النبي قرأ هذا الصحابي، الرسول يقول الحمد لله، الحمد لله، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. النبي نهى عن ماذا؟ عن القراءة إلا بأم الكتاب والمنازعة للصوت العالي. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الصحابي يفعل ثلاثة أمور: يقرأ خلف الإمام في الفاتحة والصور، ويرفع صوته خلف الإمام أو يفعل شيئين، فأقره النبي على شيء ونهاه عن اثنتين، نهاه عن رفع الصوت منازعة للإمام، ونهاه عن القراءة بعد الفاتحة، وأثبت له قراءة الإيه؟ متى؟ مع الإمام، مع الإمام، خلاص كده؟ وهذا القول كما قلت يرجحه الشوكاني في نيل الأوصاف. ولذلك من السنة على الإمام الذي يقرأ يعمل إيه؟ حديث أم سلمة عند أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية، حديث في نزاع أهل العلم لكن صحيح الشيخ الألباني، يقف على رؤوس الآية، يعني إيه؟ الحمد لله رب العالمين يسكت، الرحمن الرحيم يسكت، مالك يوم الدين يسكت، يقطع الإيه؟ القراءة آية آية. ولذلك المأموم إذا قلت الحمد لله رب العالمين قلت الحمد لله رب العالمين، حتى إذا أتيت إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين تستوي معي في الضالين يعني في هذه اللفظة، وتردد معي آمين مع الإمام، مع الإمام. إلى الآن في إشكال؟ يبقى الفاتحة ركن، متى تقرأ؟ مع الإمام. هل الإمام يسكت بعد الفراغ من الفاتحة؟ لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت. في إشكال في الجزئية دي؟ لا، لا يسبق الإمام، نهى النبي عن مسابقة الإمام. طيب إحنا قلنا إيه في الركن؟ آخر جزئية، متى يسقط الركن؟ عند العاجز عن الاتيان به، صح؟ يسقط الركن عند العاجز عن الاتيان به. طيب متى يعجز المأموم عن قراءة الفاتحة؟ إذا لم يكن مثلا لا يحفظها تسقط عنه ويلزمه أن يحفظها، لكن شيء آخر وهو إذا دخل المأموم والإمام راكع، دخل المأموم والإمام راكع، فالمأموم لم يدرك الفاتحة مع الإمام فركع عن ركع مع الإمام. السؤال، الفاتحة ركن وتسقط الركعة بدونها، وهنا ركع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة، فهل تحتسب له ركعة ولا لا تحتسب له لأنه لم يقرأ الفاتحة؟ الجواب تحتسب له، وهذا قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة تحتسب له إيه؟ ركعة. طيب ليه؟ لأنه عجز عن الإتيان بها. مثال ذلك أيضا، لو أنت تصلي خلف إمام مسرع، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأنت لسه ما جبتش نص الفاتحة، الله أكبر وركعة، وستعجز عن تكملة الفاتحة حتى ينهض هو، تعمل ايه؟ تقطع القراءة وتركع معه وما تصليش ولا تاني. فتعمل ايه؟ قبل كده تقطع المأموم تاني. طب قبل ما نخلص تعمل ايه؟ بتقطع القراءة وتعمل وتركع معه. ليه؟ لأنك عجزت عن القراءة. ولذلك العجز عنها إما بعدم حفظها وإما بعدم الإدراك لها، عدم الإدراك إنك تكون راكع أو الإمام راكع وأتيت. يدلك على ذلك حديث أبي داود، وفيه حديث أبي بكر الصديق قال أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ راكع، فدخل مع النبي قال فركعت دون الصف، ركع وهو فين؟ أول ما دخل باب المسجد الله أكبر وركع، وفضل ماشي وهو راكع حتى دخل في الصف، فلما فرغ من صلاته حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لمثلها ثانية، يعني لا تعد، لا تعد للإسراع، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث عبد الله بن مسعود أخرجهما أخرج ابن أبي شيبة، وفيه أن عبد الله بن مسعود دخل ومعه صاحب له، فوجدوا الإمام راكع، فركع ابن مسعود وركع صاحبه، فسلم الإمام فسلم عبد الله بن مسعود وقام صاحبه ليأتي بركعة، فجذبه ابن مسعود وقال اجلس فقد أدركت. وهذا ثابت عن عبد الله بن الزبير وعن عبد الله بن مسعود وعن غيرهما من الصحابة. خلاص المسألة؟ في إشكال ثاني حول المسألة دي؟ لا لا، شيخ عثمان كان يقول بضاعتي مزجاة في الحديث، خلاص القول ضعيف ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. نعم تمام. اي علم ينتفع به الاصل ها؟ العلم الذي ينتفع به العلم هذا شوف اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ثلاث وفيه علم ينتفع به. علم ينتفع به الاصل فيه العلوم الشرعيه الاصل العلوم الشرعيه لكن يدخل فيه كل علم ينتفع الناس به ولذلك اي صنعه ينتفع الناس منها هذه تدخل تحت هذا الحديث الى علم ينتفع به بشرط اذا نوى صاحبه نفع المسلمين. اذا نوى صاحبه ايه اي عمل في الدنيا يستطيع صاحبه ان يحصل من ورائه الاجر اي عمل لكن تنقصه الايه النيه ان ينوي بعمله ان ينفع المسلمين بذلك واذا فعل ذلك يدخل تحت الحديث علم ينتفع به. ونبه على شيء صغير جدا وهو او امرين امر خاص بالرجال ارض افضل شيء يجعلك او يجعلنا جميعا ننتفع ببيوت الله عز وجل المحافظه على اداب المساجد. الانسان يحافظ على اداب المساجد. الذي اركز عليه اليوم هو رفع الصوت في المسجد. رفع الصوت في المسجد ليس من اداب المسجد ان ترفع صوتك في المسجد. اذا انت اردت ان تكلم صاحبك فيعني كلمه سرا حيث انك لا تشوش على الاخرين. هذا يحدث نوع من السكينه في المسجد. رجاء لا ترفعوا اصواتكم في المسجد. شيء ثاني خاص بالنساء. النساء احنا كررنا كثير والصوت ليس واضحا في المسجد يعني في مصلى النساء هذه واحده. الشيء الثاني ان النساء بعض النساء يصطحبن اولادهن معهن من غير سيطره على الاولاد. فاحنا بنقول يعني لا تعكروا على النساء الصلاه. رجاء ان احنا نحافظ على ذلك. تؤجر المراه ان هيأت اسباب الخشوع للنساء ايضا. فاحنا يعني ينبغي ان احنا نحافظ على اداب المسجد. جزاكم الله خيرا.